اطلق اسمه على مدرسة لاسسة كبيرة، مدرسة الشهيد جورج جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في اطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى ادخلنا فيها او تحتها اي معنى له يعني منزلته في الاسلام. هذا لا يجوز اسلاميا، يجب ان نقف كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها، مش كده دقيق؟ فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن اذا خلاص الكلام لا نطلق لقب او اسم الشهيد الا على ما جاء في السنه بانه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم الا وهو شيخ الاسلام ابن تيميه الذي مات وهو سجين. لا نقول عنه انه شهيد، وان كنا نريد ان نطلق هذه الكلمه على بعض الناس من الابطال الذين ابلوا بلاء حسنا في سبيل خدمه الاسلام ومحاربه اعداء الاسلام لقلنا الشهيد ابن تيميه، ولكن حاشا لله ان نعظم الناس بالفاظ ما جاء الاذن لنا في شريعه الله عز وجل ان نستعملها، وفي ذلك عبره لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر.